عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نمسك بقول الله سبحانه وتعالى عن نبي الله آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكيف أن الشيطان قد أزله وأزل امرأته فأخرجهما مما كان فيه، وجاء الأمر من الله فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. في المحاضرة السابقة وقفنا عند بعض التساؤلات فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قلت في المحاضرة السابقة الأمر يتعلق بآدم وحواء، فلما جاءت صيغة الجمع اهبط ثم تبع ذلك أيضا ما يدلل على الجمع بعضكم لبعض عدو. ثم قلنا هناك أمور ثلاثة ينبغي أن نلتفت إليها، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وقلنا ما هو الحين. تلك هي التساؤلات التي طرحناها في المحاضرة السابقة والتي نريد أن نتناولها إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة. أما عن صيغة الجمع قلنا اهبطوا، فبعض أهل العلم رأى أن هذه الآية من الآيات التي تدلل على أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع كم؟ مش ثلاثة، اثنين. قالوا ومما يشير إلى هذا أنك إذا صليت مع آخر مع واحد بس تقول صليته، مش كده ولا إيه؟ مش هو صليت جماعة ولا بتقول حاجة كده؟ ومن هنا بيروا أن أقل الجمع اثنان، وهذه قضية خلافية عند علماء الأصول في تحديد ما هو أقل الجمع، وهل هناك الجمع ما يتعلق بالجمع الحسابي وما يتعلق بالجمع الشرعي، وإن أقل الجمع في الشرع اثنان كما قلت. كان استدلال الذين رأوا هذا بتلكم الآية وبآيات أخرى، يمكن ولا أحدث إخوانكم عن تفسير سورة صاد، الله سبحانه وتعالى لما قال وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف إيه؟ خصمان. كل الصيغ تجدها بصيغ الجمع وبعدين في النهاية إيه؟ ها؟ خصمان. فبعض أهل العلم نظر إلى هذه الآيات وإلى الآية التي نحن بصددها وإلى أقل الجمع في الصلاة فقالوا إني أقل الجمع يعتبر اثنان وليس ثلاثة. الحق والراجح إنه ليس هذا هو المراد، أو أن الله أراد أن يشير إلى أن أقل الجمع اثنان، وإنما كما قال السلف الصالح ومنهم ابن عباس قلنا اهبطوا، جاءت الصيغة بالجمع قالوا لأن الإهباط ما كان لآدم وحده وما كان لحواء وحدها، وإنما كان لآدم وحواء وذريتهما، أليس كذلك؟ فإهباط آدم وحواء يعتبر إهباط لكل ليه؟ لكل الذرية، بدلالة أنه جاء بعدها بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو. فالذكور والإناث الذين سيتولدون فيما بعد ستكون هناك بينهم عداوة، وبني البشر سيكون هناك بينهم عداوة. وده اللي حصل، إني أنت الآن تجد إنه كل من في الأرض يعادي بعضهم بعض، يعني بسم الله ما شاء الله تفتح تقعد النشرة تسمعها تتغم، مش عارف مين بيضرب في مين ومين بيموت مين ومين بيعمل ايه، مع ان اصل البشريه في الاصل ايه؟ واحد، لكن بنص القران الكريم انه ستكون هناك عداوه بين بني الايه؟ بين بني البشر، ستكون هناك عداوه، وتحققت فعلا العداوه، وكما ترى حتى في الدين الواحد والمله الواحده تجد هناك عداء وفرق وتحزبات، وهذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. فالعداوات هي حتى بين أبناء الدين الواحد، زي ما احنا شايفين تحالف الشمال بيضرب في طالبان، وفي النهاية كلهم ينتسبون إلى الإسلام. فالنصارى يعادي بعضهم بعض، الصرب لا بيحبوا الكروات ولا الكروات يحبوا الصرب، وعمالين يضربوا في بعض، وربنا عبر عن هذا في القرآن الكريم لما تكلم عن النصارى وفرق النصارى قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فده شيء واقع، إن هذه الذرية سيعادي بعضها بعضا، وهذا هو أصح ما قالوا في هذه الآية الكريمة، أن الأمر اهبطوا خلاص كان فعلا لآدم ولحواء، ولكن هو أمر بالطبع سيلزم عنه اهبط كل الذرية، فأصبح المكان الطبيعي لآدم ولذرية آدم ولحواء ولذرية حواء إنما هو في الأرض. ثم أخبر الله خبرا أننا سيعادي بعضنا إيه؟ سيعادي بعضنا بعضا، بعضكم لبعض إيه؟ عدو. فهذه مسألة تحققت، وهذه إرادة الله وهذه مشيئته، وهذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى به. البعض الآخر بيقول اهبطوا بعضكم لبعض عدو، إن اهبطوا دي صحيح منصرفة إلى آدم وحواء وذرية آدم وحواء، ولكن بعضكم لبعض عدو هذه تنصرف إلى بني البشر وإلى إبليس وإلى إبليس، فسيظل إبليس معاديا لنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بدلالة قول الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، فهو عدو لكل بني الإنسان ولكل بني البشر. والأصل فينا إن كنا عقلاء فعلا ونفهم أن نتخذ كذلك إبليس عدوا، أيا كان الأمر فالحق الذي يقال فعلا أن الأمر بالإهباط ما كان متعلق بآدم وحواء وحدهما، وإنما كان أمر يتعلق بآدم وحواء وبكل ذرية آدم وحواء. كذلك بعضكم لبعض عدو، العداوة فعلا سواء كانت بين إبليس وبيننا فهذا حق، سواء كانت بيننا وبين بعضنا فهذا أيضا حق، يعني كلا التفسيرين عندنا مقبول. فكما قلت العداوة قائمة بين بل البشر وستظل قائمة، نحن نفترق إلى ديانات مختلفة، هناك اليهودي وهناك النصراني وهناك المسلم وهناك البوذي وهناك الدرزي وهناك وهناك ملل يعادي بعضها بعضا، ففي هناك عداوة نشأت عن الاختلاف في الدين والعقيدة، وفي عداوة بتنشأ عن الأهواء، يعني حتى في الدين الواحد كما قلت حينما يتحكم الهوى وأنت تتبنى قضية فتهواها ويختلف معك آخر في هذه القضية وأهوى غير ما هويت، بتكون النتيجة ها والله عداوة، عداوة برضو توجد العداوة، وده شيء زي ما قلنا حتى بنراه عندنا في الإسلام للأسف الشديد، العصبية التي تنشأ والفرق التي نشأت ويعادي بعضها بعضا، وده شيء موجود الآن وقائم الآن وقائم الآن، وكل إنسان يتبنى قضية وهتكون النتيجة أنه يعادي الآخرين يعادي الآخرين. ولذلك قلت أن أنت طول ما في اختلاف وفرقة اعرف أن الهوى له مكان، لأننا لو نحينا جميعا الهوى سنلتقي على كلمة سواء، أليس كذلك؟ وده حق. ولذلك بحزا حزنا شديدا والله من هذا التمزق الموجود في صف الإسلامي، هذا يعني أن احنا للأسف الشديد ما يعني ما زلنا نحكم الأهواء وما زالت هناك عصبية، ومن أجل هذا وجدت الفرقة. ولذلك الرعيل الأول من المسلمين لما التقوا على كلمة سواء ولم يحكموا الهوى كانوا صفا واحدا، هو سماكم ليه المسلمين خلاص اسم واحد وصف واحد، الآن يقول لك ده مش عارف إخوان المسلمين وده مش عارف جهاد وده مش عارف إيه وده إيه وده إيه وده إيه، وكل واحد تبنى قضية واعتبر أنها هي الدين كله بس، وبدأ يحكم هواه فأصبح يعادي الآخرين. هذه كارثة نحن نعيش فيها للأسف الشديد. فربنا قال بعضكم لبعض إيه عدو، ده حق ده حق، هناك عداوة بيننا وبين إبليس، هناك عداوة بين بني البشر حتى على مستوى الدين الواحد والملة الواحدة. خلاص الأمر انتقل من الجنة إلى الأرض. طبعا هذه الأرض سبحان الله خلقت وقد أعدت ليستطيع الإنسان أن يحقق فيها الخلافة، ولذلك لما يعودوا تكلموا عن باقي الكواكب الأخرى واستطاع الإنسان أن يصل إليها، وكان من فضل الله أنه جعل الإنسان يصل إليها ليه؟ حتى يرى أن فيها مساحات واسعة وشاسعة، طلعوا القمر وطلعوا كواكب أخرى وشافوا مساحات يعني واسعة وشاسعة، ولكنهم ما استطاعوا أن يحققوا فيها حياة. ليه؟ أن يحققوا فيها حياة، يجي ربنا سبحانه وتعالى يبين إن احنا لنا في الارض امور ثلاث ولكم فيها، رقم واحد ايه مستقر، معنى مستقر انها صالحة للاقامة والاستقرار، لا يمكن ان تجد هذا المستقر في مكان اخر غير الارض غير الارض، فلنا فيها مستقر، طلع القمر لا يمكن ان يكون لنا فيه ها مستقر، طلع المريخ لا يمكن أن يكون لنا فيه مستقر، كل شيء يشير إلى أنه لا يمكن الاستقرار ولا يمكن الحياة. أبسط الأشياء تعرفين الغلاف الجوي مركب من طبقات معينة، الغلاف الجوي بيرتبط بارتفاع معين ما بين الأرض وما بين السماء، ده الذي يستطيع أن يحقق الاستقرار اللي بيسموه الآن قانون الجاذبية، إن في شيء يجذبك لليه ها للأرض، فالغلاف ده لو اختلف في السمك، الغلاف ده لو اختلف في نسب التركيب الغلاف ده لو بعدت الشمس عن الأرض أو الأرض عن السماء وما إلى هذا، هتكون النتيجة أنها ستكون غير صالحة للاستقرار. ولذلك يطلع يحاول يقف على الأرض في القمر أو في المريخ، ما يعرفش ما يعرفش، لأن الله ما أراد هذه الكواكب أن تكون مستقرة. شوف الكلمة. ولذلك لما يجيبوا هذه الصور ويجيبوا الناس اللي طلعت وأنظر إليها وأتابعها، دائما أتذكر والله هذه الكلمة ولكم فيها مستقر. ففعلا الأرض ربنا خلقها صالحة للاستقرار، أما غير هذا فلا يمكن أن تجد فيه مستقرا بأي حال من الأحوال. حتى الأكسجين يعني هو لو رفع الكمامة اللي حطها على وجهه دي علشان توصل له من أنبوبة أكسجين في أي كوكب آخر، هيخترق ويموت في التو واللحظة، في التو واللحظة. ولذلك كلمة مستقر دي تقعد تتتبعها فترى إن الأرض بكل ما فيها فعلا تركيبة وعدت بإتقان وعناية لتكون مستقرا للإيه؟ مستقرا للإنسان، والله صالحة لاستقرار الإنسان. ولولا تدخل قدرة الله سبحانه وتعالى ما صلحت بأي حال من الأحوال. يبقى ربنا كفلها وجعلها مستقرا، لا تجد هذا في مكان آخر. يبقى ولكم في الأرض مستقر، هذه واحد، ومتاع ومتاع. فأنت عايز تستقر، أنا استقريت وأستطيع أن أسير وأنتقل من مكان إلى مكان، أستطيع أن أنا أحفر وأستطيع أن أنا أبني وأستطيع أن أنا أفعل كذا وكذا كذا، لكن أنا أريد ما يضمن أيضا لي البقاء والحياة. فقال ومتاع، المتاع ده بقى اللي هو إيه بقى؟ الرزق. يبقى جعل الله لك الأرض قرارة وكفل لك فيها ليه؟ الرزق، الرزق، فلك فيها متاع سبحان الله، لك ما يخرج منها فتأكله، والماء الذي تشربه، وما فيها من أنعام وكذا وكذا وكذا، فكفل الله لك فيها الرزق. إذا جعلها لك قرارا كما نص القرآن الكريم، وجعل لك فيها كمان اللي الأرزاق والأقوات التي تتمتع بها وتستطيع أن تحقق الحياة لنفسك. إلا أن الله سبحانه وتعالى لفت النظر إلى قضية هامة وإلى شيء هام، فقال ومتى ولكم فيها لكم فيها إيه؟ ها؟ نعم، ومتاع إلى حين. لما تسمع كلمة حين، متاع إلى حين، تعلم إن استقرارك في الأرض استقرار موقوت، أليس كذلك؟ هذه الكلمة ينبغي أن تلتفت إليها، أنك ستستقر وتتمتع ما شئت وما حل لك، ولكن في النهاية أنت مرتبط بإيه؟ بحين، بأجل، بأجل، وهو هي قيامتك وقت ما تموت، فأنت مرتبط بإيه؟ بأجل. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى ما كتب الدوام فيها لإيه؟ لأحد. ولذلك قالها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق، إنك ميت وإنهم إيه؟ ميتون. ودي ما كانتش بتقل هذه الأمة فقط، وإنما هذا قانون لا يتخلف وسنة لا تتبدل. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذه قضية محسومة، هذه قضية محسومة. كل منا ارتبط بحين، بأجل، حتى لا يغتر الإنسان بالسلطة، لا يغتر الإنسان بطول العمر، بطول العمر لا يغتر بهذا. في النهاية أنت مرتبط بحين، لك أجل سوف يأتيك والموت سوف يداهمك، يداهمك. ولذلك كان في هذا رد على الخبلاء من المتصوفة، وبسميهم الخبلاء مخابيل، لما جلسوا يتكلمون عن الخضر وعن نبي الله إدريس. فهناك قانون عند أهل التصوف أن الخضر وإبليس وإدريس ما زال حيين حتى الآن، ما زال حيين حتى الآن، يسيران في الأرض وبيلتقوا وجهة نظر هؤلاء المتاعيس في موعد سنوي، والبعض بيقول شهري، يقعدوا مع بعض في يوم كل سنة وكل شهر أو كل شهر. وطبعا بتوع البدوي يقول لك اليوم بتاعهم هو يوم ولد البدوي، وبتوع طب قبل ما يتولد بتنيع على عينه البدوي هذا أقول إيه هذا الزنديق الذي جعلوا منه وليا وليا وتاريخه أسود تاريخ. طب قبل ما يولد البدوي كانوا اليوم اللي بيقعدوا فيه امتى؟ بتوع الرفاعي يقول لك كان في يوم الرفاعي، وبتوع مش عارف مين يقول لك في يوم مين، يقعدوا في اليوم ده ويلتقوا ويتبحثوا كده وينظروا في احوال الخلق وما الى هذا، وليهم تجليات وليهم كرامات. يا راجل يقول لك وحتى الان، يقول لك حتى الان. ويمكن انا قلت انا بفسر صوره الصفات لاخوانكم، قلت ان راح مروين روايه ان النبي كان في نزل مكانا ومعه انس، فلقى راجل طوله مش عارف كام ذراع واخد بالك، وراح قال له انت مين؟ قال له انا ادريس، بعت لي محمد. راح قال للنبي تعالى ده ادريس عايزك، فراح وقبله قبله سكان، هو كان زي ما بيصفوه مش عارف 300 ذراع قبله ازاي. وقعدوا يحكوا حكايات غريبه الشكل. القران حاسم القضيه، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، مساله. ولذلك حتى نبي الله عيسى، حتى نبي الله عيسى اللي ربنا مد له في الاجر ورفعه اليه، انه هينزل ويمكث في الارض واخد بالك، وهيبقى له اجل بعد ما هينزل لازم هيستوفي الاجل، لانه هو رفع وسنه 33 سنة، هينزل يقعد 7 سنوات، اول ما هيتم 40 هيقبض. فكل انسان مرهون بحين باجل حتى حين. لكن الواقع ان اهل العلم اختلفوا في هذه الكلمة، كلمة حين. احنا كلمة حين، الحين ده يقدر بقد ايه؟ ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. عرفنا حين الانسان كل واحد اجله، ده المراد في الايه دي، لكن هي في الاصل كلمه حين. ماذا يعنى بها؟ يعني انا دلوقتي لو جيت وقلت والله لا اكلمن فوزي حتى حين، يميني ده يعدد ايه؟ يميني ده يقعد قد ايه؟ شفت انا بسالك ليه بقى؟ واخد بالك؟ يميني ده يقعد قد ايه؟ يقعد قد ايه؟ بعض اهل العلم قال ان الحين ده اقل جزء من الوقت، اقل جزء من الوقت. يعني احنا لو عندنا وقت بنوقت، فبنقول عندنا الثانية والدقيقة والساعة، مش كده ولا والساعة وما إلى هذا، يبقى الحين أقل جزء من الوقت. واستدلوا على هذا بقول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فيبقى الحين ده أقل جزء من الوقت. البعض الآخر بيقول إن الحين كلمة تطلق على الساعة، فلما تقول والله لا أكلمنك حتى حين، يبقى أنت مطالب بأنك تخصمه ساعة بس كفاية عليك أو كده ساعة. فيقول يقول إن الحين الساعة. البعض الآخر قال إن الحين سنة أو 6 أشهر، يا سنة 6 أشهر، وجابوا ده من قول الله سبحانه وتعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالشجرة الثمرة بتاعتها بتنبت كل قد ايه، فالبعض قال كل 6 أشهر لانه موسمي، والبعض قال كل سنة، فيقولوا يبقى ليك سنة او 6 أشهر. البعض الاخر قال ان الحين هو يا اما من اول النهار الى اخره، يا اما من اول الليل حتى يصلع النهار، واختار انت. قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فالعملية اختلف فيها اختلافا شديدا، ان الكلمة قد جاءت في القرآن وتكرر ذكرها، والواقع اني كلمة حين تطلق على الجزء من الزمن، الجزء ده الواقع انها تطلق على الجزء من الايه الزمن. السياق والنية هو اللي يحدد الجزء ده مراد بيه قد ايه. فلو قلنا تؤتي كلها كل حين، يبقى الحين هنا اريد به السنة مثلا او 6 أشهر كما قال. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يبقى يا ليل يا ايه يا نهار. فهي الواقع ان هذه الكلمة كلمة حين، حين ليس لها تأقيت محدد، هي تطلق على الجزء من الزمن. يطلع الجزء ده سنة، 6 أشهر، ليل، نهار، ساعة، اقل وقت، ده اللي يحدده بقى مين؟ ها السياق والنية. ولذلك الرجل لما يقول والله لا اكلمك حتى حين، فاهل العلم قالوا حاجة من الاثنين، اما ان يكون قد نوى، واما ان يكون ها لم ينوي. فان كان قد نوى فالامر على حسب نياته، وان كان لم ينوي، وان كان لم ينوي فبعضهم قال يبقى هو بر ان خاصمه اقل جزء من الوقت، اللي هو لو قلنا الثانية او الدقيقة. والبعض قال لا، يبر ان التزم اكبر جزء من الوقت. فالوقت عندنا مثلا لو قلنا اليوم، يبقى ما يكلموش يوم بحاله، البعض قال اسبوع، البعض قال شهر، البعض قال سنة، وخدوا حتة انه تاخد بالاطول مش بالاقل. قالوا لانك لما حينما تقول الانسان او تقول في حق الانسان ما رأيته منذ حين، يبقى معناها ايه؟ قالوا منذ وقت ايه؟ طويل، مش ثانية بقى ولا دقيقة ولا دقيقة. فهي عملية خلافية. البعض خد بالارفق وقال يبقى ان لم ينوي فله اقل الوقت، والبعض خد بالاشد وقال ان لم ينوي فله اطول الايه اطول الوقت، بقى سنة ما يكلموش. تمام. وان كنا هنقوله بالشرع بعد 3 أيام كلمه وكفر كفارة يمين ما الى هذا. لكن الواقع ان الآية هنا عندنا لما تقول مستقر ومتاع حتى حين، يبقى علم ايه المراد بالحين في الآية هنا، اللي هو كل انسان له حينه اللي هو ايه اجله، ثم الارض نفسها لها حين، وهو قيام الساعة. اذا هذه الآية تشير الى امور 3، الى ان الارض جعلها الله صالحة للاستقرار، هذه 1، 2 كفل لنا فيها الأرزاق، 3 حدد لنا فيها الايه الأجال، حدد لنا فيها الايه الأجال. خلاص. طيب نجي لآدم وهيقعد في الأرض كده بتقصيره وذنبه كده، ولا كان لابد أن الله سبحانه وتعالى يطهره من هذه الزلة بقى الزلة؟ فقال لا، نزل إلى الأرض وشاء الله له إنه أول شيء يكون منه ليه التوبة، ليه التوبة. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أنا هقف قبل ما أتكلم عن هذه الكلمات وكيف كانت التوبة، وما قاله بعض الأهل العلم كلام طيب كده في موضوع التوبة، مع بعض الألفاظ فتلقى. أولا ما معنى التلاقي؟ ما معنى التلاقي؟ التلاقي أنك تتأهب، ده الأصل في الكلمة، أن تتأهب للقاء أحد، أن تتأهب للقاء أحد باسمك إيه؟ تلقيته، يعني أنت قايم علشان ها تستقبله باسمك إيه؟ تلقيته، ده الأصل. ولكنها عبر بها عن أخذ الشيء وقبوله، أخذ الشيء وإيه وقبوله، أي شيء سواء كان مادي أو معنوي تأخذه وأنت قابل له يبقى اسمك إيه تلقيته، سواء بقى كان حقا أو كان باطلا. ففي مجال الحق ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، بيتلقى يعني ايه؟ يعني يأخذه وهو محب وقابل له، خلاص يبقى يأخذه بالتصديق والحب والقبول، ده في مجال الحق. في مجال الباطل ربنا قال في حادثة الإفك إذ تلقونه بألسنتكم، مش كده؟ فهناك من الناس من استقبل الكلام وأخذ من على اللسان مأخذ التصديق والقبول، وأخذ يعمل إيه؟ ها؟ يردده إن أم المؤمنين عائشة زانية، أليس كذلك؟ فإذا للتلاقي هو أن تأخذ الشيء بحب وقبول، خلاص، أو بقبول بتعبير الله، بقبول تأخذ شيء وانت قابل له ومصدق له، فإن كان حقا فهنيئا لك، وإن كان باطلا فنسأل الله لك ولنا السلامة السلامة. ومن هنا بقى قال الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني استقبل كلمات من الله أرسلها الله إليه فأخذها مأخذ الإيه؟ ها؟ القبول، قبلها ولا ما قبلهاش؟ بدليل أنه التزم بها، التزم بها. تجد أيضا مما يلفت النظر تلقى آدم، لا تجد هنا ذكرا لحواء، مع إن هي أكل منها، بدت لهما سوءاتهما، اهبطوا، هي معاه ولا مش معاه؟ أين ذكرها؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، أين ذكرها؟ أين ذكرها؟ فقال أهل العلم تأخذ من هذا أمرين، إن المتلقي عن الله كان آدم، آدم خلاص ده واحد. اثنين، إن المسؤول عن تعليم المرأة هو آدم، إنه خد يعلمها ولا ما يعلمهاش، يبقى هو مسؤول عن تعليمها. ثالثا، ستر المرأة، ستر الايه؟ المرأة، لكن هي في النهاية علمت منه هذه الكلمات، وكما تاب تابت، بدليل القرآن حيقول قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، قال اللي هم مين؟ آدم وحواء. لكن في قضية التلاقي المسؤولية منصب على الرجل، ويستقبل ويعلم، والمرأة تستر، ما يبقى لهاش ذكر، ادعي إلى ذكرها، زي ما هم عايزين دلوقتي كل حاجة يقول لك ها المرأة، يا راجل استروها استروها، كفاية بقى تقول المرأة، المرأة لما بقت المرأة مرمية في الشوارع وفي الطرقات ومرمية في المصالح وبقت مسخرة، والله ولا أجد تعبيرا غير هذا، بقت مسخرة. فالأصل فيها الستر والمواراة، والمواراة. طبعا هنا القرآن يقول من ربه، وما قالش فتلقى آدم من الله، قال من ربه، لأن المقام اللي احنا فيه ده بقى مقام ايه؟ تربية وتوجيه، ربنا يعلمه كيف يتوب، كيف يتوب، فهو مقام تربية وتوجيه. فالقرآن يقول فتلقى آدم من ربه كلمات، اللي حصل فتاب عليه. يوم يقول لك طيب بالله الكلمات دي كانت ايه. وطبعا هنا كان لله الفضل في الاولى وفي الاخره، ان ادم ما كان يعرف كيف يتوب، ولا كان عارف؟ كانش عارف. مين اللي علمه؟ الله. فكان لله الفضل في ان علمه كيف يتوب، وكان لله الفضل في ان قبل منه توبته. يبقى كان متفضلا في الاولى وكان متفضلا في الايه؟ في الاخره سبحانه وتعالى. طيب الكلمات دي كانت ايه؟ الكلمات دي كانت ايه؟ طبعا بتوع الطرق والمجارز بقول، لان كلامهم كله طفش، يوم يقول لك ان ادم نظر الى العرش فوجد مكتوبا على ساق العرش لا اله الا الله محمد رسول الله. فقال له يا رب مين محمد ده؟ فقال هذا احب ذريتي الي، وهذا احب ذريتك الي، ده من ذريتك وده احب ذريتك الي. خلاص بس دام هو احب ذريتي اليك فاني استشفع اليك بمحمد ان تتوب عليه. قال له طب تبت عليه، يلا خلاص خلص. طبعا انت بتقول لو قلت الكلام ده في مسجد زي الجعفري ولا البعجاري والمساجد اللي بيعملوها دي، طبعا من الصرخات والصياح بقى، يعني ممكن المسجد يتهد او يحدث زلزال. انهم حفنا من المتخلفين، حفنا من المتخلفين. طيب اللي نقل الكلام ده انت كنت موجود مع ادم؟ يعني قعدت وشفت ان ادم بص وقال وربنا قال له وكده؟ يقول لك لا. طيب اين سند هذا الكلام؟ اين سنده؟ يعني هذا امر غيبي اليس كذلك؟ والامور الغيبيه نحن حينما نستقبلها اما باخبار من القران او باخبار من صحيح السنه. اين هذا الكلام؟ اين هو؟ القران قال كده؟ والله ابدا. السنه قالت كده؟ برضو والله ابدا، برضو والله ابدا. فكان هذا جهل وضلال بين وتالي على الله وعلى رسول الله وعلى رسول الله، فهذا جهل. البعض الاخر راح مفتعل ايضا قصه كده انه ادم يعني طف بمكان الكعبه وكانت لم تبنى بعد، وكانت دره حمراء مكانها، مكان الكعبه كان مكانها دره حمراء، فقعد يطوف بها سبع اشواط ثم دعا واستغفر فغفر الله له. تقعد بقى في الكلمات دي تقرا كلام ما انزل الله به من سلطان. يمكن بالامس كنت لسه بقول لاخوانكم، نحن لما بنيجي نعلم طلبه العلم التفسير بنقول له ان التفسير انواع. اعلى انواع التفسير هو تفسير القران بالقران. يعني انا لو عندي ايه انا مش فاهمها ثم جاءت ايه اخرى اوضحتها، لا يجوز لي ولا يجوز لك ولا يجوز لاي مخلوق بعد كده انه يجي ويتفلسف او يتفزلك ويقول اي كلام تاني في تفسير جزء عام مثلا. هتجد ان الله سبحانه وتعالى في سوره اقسم بشيئين، قال والسماء والطارق. طب السماء احنا عارفينها، يقول لك طب ايه الطارق اللي اقسم الله سبحانه وتعالى به؟ روح قاري، بعضهم يروح كاتب لك ويقول لك الطارق جبل في مكان كذا، الطارق هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، لا الطارق هو الجبل الذي تجلى الله عليه فدكاه، لا ده الطارق مش عارف، ده الثور اللي بيحمل الارض على قرني، ده ايه الخيبه دي؟ ايه الخيبه دي؟ انا بقول بعتبرها خيبه والله. خيبه ليه؟ يا اخي سبحان الله. طب ما ربنا يعلم اننا لا نعلم ما هو الطارق، ويعلم ان نبيه ما كان يعلم ما هو الطارق، ولذلك قال والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ أنت تعرف إيه هو الطارق؟ ما أعرفش. قال له أنا هقول لك بقى، النجم الثاقب. تقعد تقول لي طور وجبل يا راجل، اللي يقول طور ده هو الطور، يعني ما بيفهم شيء على الإطلاق. ثم ربنا قال النجم الثاقب، يعني هتفلسف؟ هل تفلسف؟ فخلاص القرآن لما جاء إلى شيء مشكل كهذا فصره لي، فهل يجوز لي أن أعدل إلى شيء غير القرآن؟ فبالطبع لا. ومن هنا اللي قاعد واي يقوله مش عارف الكلمات ايه والكلمات ايه والكلمات وتفزلكه. طب ما القرآن حسن. فابن عباس لما سئل تلقى آدم ربه كلمات، قيل ما هي الكلمات التي تلقاها آدم فتاب بها فتاب الله عليه؟ قال اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خلصت. فخلاص عرفت هي الكلمة، إقرار بالظلم وسؤال للمغفرة والرحمة. هذه ظلمنا أنفسنا يبقى أقار، ها، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إقرار بالظلم وطلب للمغفرة والرحمة، النتيجة المحصلة السريعة ان ربنا تاب عليه. فعلمه هذا ان يقر، ولذلك هي التوبة ايه؟ ان يقر المذنب بذنبه، مش كده؟ وان يندم على فعله وان يعزم على ان لا يعود. فآدم اقر وحواء اقر ظلمنا انفسنا وطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة، كانت النتيجة ايه؟ فتاب. خلاص خلص خلص. فهي هذه الكلمات ما ينفذلكش. فتلقى آدم من ربه إيه؟ كلمات فتاب إيه؟ فتاب عليه، إنه هو التواب إيه؟ الرحيم. طبعا هنا بيحضرني بقى أكثر من شيء. الشيء الأول إن الفخر الرازي الكلمة طيبة قوي، ولذلك حرص كثير من أهل العلم على إنه ينقل عنه الكلمة دي، حرص كثير من أهل العلم أن ينقل عنه الكلمة دي. قال إني هذه الآية تجعلنا على خوف ووجل. أرى الله خوف ووجل. فيقول انظر إلى زلة آدم مع بساطتها، كانت سببا في إخراجه من الجنة واستوجبت أن يتوب إلى الله، فما بالك بجبال الذنوب التي نختلفها نحن، اللي يزني واللي يقتل واللي يسرق واللي يغتاب. فكانت زلة صغيرة، كيف فعلت بآدم؟ كيف فعلت بآدم؟ طب البلاوي اللي بنقع فيها احنا، سبحان الله. وتدري الإنسان يوميا يغرق في الذنوب والآثام وينام بلا توبة. وبقى واحد قبل ما ينام يقعد كده يستعرض أخطاءه فيقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اسأل كل اللي قاعدين، كل واحد يسأل نفسه كده. هات واحد بيطلع على فراشه كده ينام على توبة مع إنه وقع فيه، ها، يعني بلاوي لا حصر لها، لا حصر لها. ولذلك نصيحتي لكم إن دائما كده تختم يومك قبل ما تغمض عينيك بأن تتوب إلى ربك وخالقك. والله أن تتوب إلى ربك وخالقك، ده أمر. الأمر الثاني الغزالي في إحياء علوم الدين وهو يتناول التوبة، قال إن التوبة في تحققها تحتاج إلى ثلاث: علم وحال وعمل. أقولها مرة أخرى: علم وحال وعمل. أما عن العلم فلا يمكن أن تتوب إلا إذا علمت قدر الذنب وعظم من أذنبت في حقه. حتتوب إزاي صحيح؟ إلا إذا وقفت على مدى جرم الذنب ده يوديك فين ويعمل بيك إيه وهيخلي أخرتك عاملة إزاي. وبعدين اذنبت في ايه؟ في حق مين؟ ولذلك اللي بيظلموا خلق الله بقى ويعربدوا ويعطلوا شرع الله ويخربوا الدنيا رقم واحد تجد عندهم استهانة بالذنب، انها مسألة فاكرينها يعني ها بسيط. فلو هو علم والله قدر الذنب الذي يفعله لما فعله، لكن هو رقم واحد مستهين به. رقم اثنين ان ليس في باله الله، ولذلك ربنا قال نسوا الله فانساهم انفسهم شباله. فشوف قد ايه الكلمه قول هي دي اول منازل التوبه. علم، علم ايه؟ تعلم يا اخي عظمه اللي انت عصيته ده، وتعلم خطوره الذنب اللي انت اذنبته ده. لو ما عندكش العلم ده انت تعلم عظمه ربك وتعلم خطوره ذنبك، عمرك ما هتتوب، هتستهين. ولذلك اللي تجد واحده متبرجه خلاص تتكلم معاها كده مش عارفه قدر اللي هي بتعمله، مش عارفه قدره. مش انا بقول ايه مش عارفه قدره؟ وعشان مش عارفه قدره لما تيجي تتكلم معاها تقول لك الحمد لله انا احسن من كتير، مش كده؟ لكن هي نسيت ان انت برضو انتن من كتير. يا والله يا ناس دي مش عارفه قدر اللي هي بتعمله، ما مش عارفاه. ده الجهل بعينه بقى، ده الجهل بعينه بقى خلاص. وبعدين لا يدركوا هؤلاء، يعني ده انت يا اخي لما بتغلط، لو زي ما قلت لو واحد ساكن قدام منه لواء وراح عامل غلطه يقول لك يا ترى هيعمل فيا ايه؟ انا حاسس ان انا مش هبات في بيت الليله دي، انا حاسس ان هتخرب بيت. ده انت بتخطئ في حق الله، في حق الله. ولذلك وما قدر الله حق قدره. الله. فاول منازل التوبه علم، علم انك تعلم قدر الذنب وقدر من اذنبت في حقه. والثانيه حال بقى، لكن يبقى قاعد والله ربنا يتوب عليا، الله يخرب بيت الكفره المشركين. حاله اسود والعياذ ما يقولش ان ده تايب، يقول ده الاصحاب ضلالي. فين حالك اللي يشير لانك انت فعلا ادركت الذنب وادركت عظم من اذنبت في حقه؟ فين؟ فلك علم ولك حال، ولك حال ولك عمل، ولك عمل. ان عملك لابد ان انت يعني تغير ما انت فيه، تغير ما انت، فتنقلب عندك المعصيه الى طاعة، طاعة على طول كده، تقلب المعصية إلى طاعة. هذه أمور تتحقق بها التوبة. التوبة ده أنا بعتبر إن كما قال أهل العلم إنها أعظم الأبواب التي فتحها الله، ولولاها والله لهلك الناس جميعا، أليس كذلك؟ ما في واحد فينا إلا أذنب ويذنب، أذنب ويذنب. لو ما فيش توبة كان كل واحد فينا مصير جهنم، ده رقم واحد. رقم اثنين عجبتني كلمة قوي قالوها، ان التوبة منهج من مناهج اصلاح المجتمع، اصلاح المجتمع. يعني لو ما فيش توبة، لو ما فيش توبة والله لا يمكن ان تجد مجتمعا صالحا. لان لاحظني مرة هيتقال لي ما فيش توبة، ايه اللي يحصل؟ هقعد ازني 500 مره، ما خربت بقى خلاص، يا زي بيقولوا يا هسرع مره ما فيش توبه خلاص. فاصلاح المفسد بيكون عن طريق ايه؟ عن طريق التوبه. انه سرق تقول له يا اخي والباب مفتوح فيصلح من نفسه، زنى الباب مفتوح فيصلح من نفسه، فيصلح من نفسه. فهي منهج من مناهج اصلاح المجتمع. ولذلك اسوأ خلق الله اللي يقلت الناس من رحمة الله، يقفلوا الباب، يقفلوا الباب. ولذلك في حديث اللي قتل 99 نفسا، ذهب إلى رجل عابد شايفه بيصلي ويصوم، قال لك بس يبقى عنده علم، وده من الخطأ الشائع اللي بنقع فيه. قال ها قتلت 99 نفسا، قال لي من توبة؟ شبارك اسود 99 نفس. قال له ليس لك توبة. فهو اللي بشره، ف فأتم به المئة. ما خلاص بقى، ما هي خربت خلاص. فلما ذهب إلى فقيه قال: ومن يغلق لك باب التوبة؟ حد يضرب فيه؟ توب إلى الله كده على طول. فهي منهج من مناهج إصلاح المجتمع، ولذلك ربنا قال قاعدة: قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تخلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ف نعم ما يعود، وحد يقدر يقفل الباب؟ ما يعود، ما يعود، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يعود. هذه قضية. نعم أيوة، هو المرتد بتقتله على طول يا ابني، ده أنت المرتد يستتاب وترى شبهه فترد عليه شبهه ويكد على طول. فمين اللي قال ان انت بتقفلها له على طول؟ اول ما يقول كفرت وقطع رقبته، من قال هذا؟ ده انت ليه مواطن الاسترجاع لازم تتخذها معاه. فما في انسان يغلق باب توبة ابدا في وجه احد باي حال من الاحوال. ف ودي بقول منهج من مناهج اصلاح المجتمع بيؤدي الى ضمان الصلاح وبقاء الصلاح في المجتمع. والا لو غلقت يبقى، ولذلك مغلق باب التوبه ده ميأس للناس من رحمه الله، وده من اشد الناس عقابا عند الله. شوف قولي بقى، من اشد الناس عقابا عند الله سبحانه وتعالى. فهذه امور ايضا ينبغي ان احنا نلتفت اليها. يبقى فتلقى آدم ربي كلمات، ايه؟ شوف التعبير المباشر، الفاء التي تفيد التعقيب على طول، فتاب عليه، فتاب عليه. ويجي ربنا يختم الآية: انه هو التواب الرحيم. ايه الفرق بين التواب الرحيم؟ والصيغتين جاءوا صيغة المبالغة، مش التائب تواب. والتعبير ده مقصود وهقول لك ليه. وبعدين رحيم، ما قالش راحم، رحيم، صيغ مبالغه. طب ليه استخدمت صيغ المبالغه ده اولا؟ ثانيا ايه الفرق بين تواب وايه ورحيم؟ ايه الفرق بين تواب ورحيم؟ خد بالك ده طبعا لو انت عايز تعرفه وعايز تكمله، يبقى ان شاء الله تعالى هديني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. قول جميعا: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.